لا تعرفون الحديث مروي في بعض السنن باللفظ علم بننسى في الوتر ما شاء الله. وين أولادي وينهم؟ يعني علمني